أديك أذن كوكو كوكو كوكو كوكو كو قوموا وصلوا لربكم أديك أذن كوكو كوكو كوكو كوكو كو قوموا وصلوا لربكم قوموا وأدوا حق الإله فالنور يبدو مع الصلاة قوموا وأدوا حق الإله فالنور يبدو مع الصلاة إني دوما مع الصباح أقوم وحدي وبانشراحي إني دوما مع الصباح أقوم وحدي وبانشراحي أدعوه شوقا إلى الفلاح أدعوه شوقا إلى الفلاح يا ربي قدني إلى النجاح إلى النجاح أديك أذن كوكو كوكو كوكو كوكو كو قوموا وصلوا لربكم قوموا وأدوا حق الإله فالنور يبدو مع الصلاة قوموا وأدوا حق الإله فالنور يبدو مع الصلاة فأنت ربي رب غفور تزيد رزقي مع الشكور فأنت ربي رب غفور تزيد رزقي مع الشكور أذنت كوكو مع البكور أذنت كوكو مع البكور يا رب عفوك أنت الصبور أنت الصبور أديك أذن كوكو كوكو كوكو كوكو كو قوموا وصلوا لربكم قوموا وأدوا حق الإله فالنور يبدو مع الصلاة قوموا وأدوا حق الإله فالنور يبدو مع الصلاة أذنت كوكو كي يسمعوا فيستفيقوا ويرجعوا أذنت كوكو كي يسمعوا فيستفيقوا ويرجعوا ويستعيدوا ما ودعوا ويستعيدوا ما ودعوا كوكو كوكو كوكو كوكو كو كوكو كوكو أديك أذن كوكو كوكو كوكو كوكو كو قوموا وصلوا لربكم أديك أذن كوكو كوكو كوكو كوكو كو قوموا وصلوا لربكم قوموا وأدوا حق الإله فالنور يبدو مع الصلاة قوموا وأدوا حق الإله فالنور يبدو مع الصلاة أديك أذن كوكو كوكو كوكو كوكو كو قوموا وصلوا لي ربكم أديك أذن كوكو كوكو كوكو كوكو كو قوموا وصلوا لربكم قوموا وصلوا لربكم